ينص على عريس الليلة أبو عبد الله أبو كريم الغالي. أقول طلب المعلم جابر وأبعد عن أنا أقول طلبك يا سماعي الحاضر التوسعي ما نقدرش نزعج الجرح. لو جاي من بعيد أنا مش نازح أخ على الجرح لو من غريب أنا أكثر عني غد وذوي أخ على الجرح لو من غريب أكثر عني غد والشرح وش على جنب بكلمة طيبة والغلا يا واد والغلا أذوي آخ على جرح القرايب ملقتش علاج يدوي الجرح لو من غريب أنا أقدر عليك وأدوي والشرح وش على جنب بكلمة طيبة والغضب يا أبوي والغضب أدوي آخ على جرح القرايب ملقتش طبيب أدوي وناديت على طبيب المباني وقلت له تعالى عشان انت هتشق على عيني تعالى يا طبيب عشان خاطر ربنا هات المشارف وتعالى شق على عيني على عيني على عيني. كشف علي واستغرب كده بقول له مالك يا دكتور بتزيد العجب ليه؟ قال مرضك سببه من العين وعمل اقول اخ الك جبنين من المخالق ولا من عين انا بجعلش خبص الحريم والطبع حبيب عم يفرق العين قول يا ريس عيسى عسل تحية ليك يا عم عمر بصوت ولو زعلان حقك عليا التربية والتعليم عسلة كل إلى صوت العيايدة مليون مرة تاني العيايدة تحية للدكتور وتحية ليك يا سيد المكانيكية أستاذ عمر بصوت وأنا في الطلب برضه تنعمل أقول آخ وكلمة آخ كيداني أكبر سلام للجبلاوي ارفع شعار أسير الجبلاوي ارفع شعار صوت الخمار صار على طول صوت الخمار وعشر صوت الخمار الجبلاوي الجبلاوي عيل عالجيري ومحمد حماسي جوكر اصحى راس سلام كبير يا جدع لفهد السلام وتركيبه عمل العجيرة على قديمه يوبا تمر الشابل يا عم يا عم يا جبلاوي استغلال حبيبي اللي ما عملتش حساب قدام تدني يا غزية ودنت وبتمشي العبيد قدام انا من غلب الزمان مش نظر الطريق قدام اكبر سلام للشرطة المعلم خلف شرطة سيدي الشعار يا سيدي شعار على طول استخلف الشرطة الشرطة الشرطة الشرطة يعني مباحث البندر عشان خاطر الباشا خلف برضه علشان يحس رجع تعالى يا عم خالد تعالى يا عم سالم تعالى يا احمد ابو سالم ارجع واقول مره انا نصحى شرطه زكيتها العسل بعتول البديل مره وقلت للقلب اوعى تزعل خلي يروح وجمال شربت طعم المر مع العيكين مطمئن أنا سيدي أقرب يا دنيا من السفار الشيبة أغراب وتاني وعم احمد سيد كانوا دكتور عيني بلا سيد سيد بين وحيد يا سيد يبسوا على العرب والواعي حلو يا مصر الحلو جاني ما جانيش وصفت برضو الغربية ادرس معايا غير عليا عيد الأول يقولي يا ريس حلو يا ريس الأول تحية لكل الدنيا والدين والناس اللي منورين.